الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. توقفنا في باب الوضوء عند المسألة الخامسة عند سننة، ذكرنا فرائض أو أركان وأعضاء الوضوء. كم فرض فرائض الوضوء؟ كم فرض؟ أربعة، ستة، سبعة، ثمانية، عشرة؟ مين يزود؟ كم فرض؟ يا أخوانا، طيب عاوز حد يقول؟ ما فيش حد رفع إيده. اللي بيقول ستة يقول، هما إيه؟ قول. خايف؟ أول مرة تحضر؟ الله. لا انا عاوز الترتيب، انا بقى من اللي بيقول بالترتيب الاركان. ده انتوا طلبة علم يا اخوانا، انتوا طلبة علم. اتفضل. طب ليه قلت مسح الرأس مع الأذنين ما قلتش غسل الوجه ومنه مضمضة الاستنشاق؟ ليه ما قلتش؟ طب احنا قلنا في الموالاة انها فرض ولا لا؟ وصلنا لإيه المرة اللي فاتت؟ كان آخر الأقوال فيها إيه؟ وانا قلت لما كانت في الشرائط قلت ايه؟ هنوديها فين؟ في الفرائض. طب قلنا ايه فيها؟ ايوه، رجحت ايه انا؟ رجحت ايه؟ من الفرائض؟ رجحت انا من الفرائض؟ طيب قلت انها فرض ولا ليست بفرض مستحبه مثلا مولاه؟ قلت بفرضياتها. حد يتفق مع الأخ في هذا الكلام؟ لا. يعني انت عكس قوله. حد مين مع مين؟ مين مع مين ومين مع مين؟ فرض؟ يعني انا رجحت انها فرض؟ انا رجحت انها ايه؟ عشان كده بقول لكم اكتبوا ترجيحاتي، اللي انا بقوله زيادة عن الكتاب يا اخوانا اكتبوا، صح؟ عشان لما تذاكروا تعرفوا القول اللي انا بتبناه. هو كلام الاخ منضبط، كلام اخ صحيح. انا قلت ان هي مش من الشرائط، بل هي تروح للفرائض، ورجحت انها فرض، انها واجبه، الموالاه واجبه. حتى انا قلت ايه ضوابط الموالاه؟ ضوابط الموالاه يا اخوانا قلت ايه؟ بالنسبه للزمان والمكان، مش كده؟ أنا عاوزكم تفتحوا نفسي. طب الترتيب قلنا فيه إيه؟ لا مش لوحدك بقى. قلنا من الواجبات. أنا قلت إيه في الترتيب ورجحت إيه؟ حد فاكر أنا رجحت إيه؟ طيب المسألة الخامسة سننه. مشكلتكم تزعلوا مني، هي دي المشكلة، بس يعني باخدكم على كفوف الراحة وتزعلوا مني في الآخر. هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي أول التسمية في أوله، تقول بسم الله في أول الوضوء، لا لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طبعا تسمية على خلاف مشهور بين العلماء، بعض أهل العلم ذهب إلى أن التسمية شرط في صحة الوضوء، واستدل استدلال رائع جدا، قال إن هذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه بدايته، لا بداية الحديث ده شطر من الحديث، شطر من الحديث، لا صلاة بغير وضوء، ولا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقال أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، الطهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا كانت الطهارة شرط في صحة الصلاة فكذلك التسمية شرط في صحة الوضوء. هذا قول. قول الثاني إن هي سنة مستحبة كقائل كمصنفين الكتاب، والقول الثالث أنها واجبة لمذهب الحنابلة المشهور عند الحنابلة، لأن اللي قال أن التسمية شرط في صحة الوضوء والإمام أحمد رحمه الله. على الراجح أن التسمية واجبة، التسمية في أول الوضوء واجبة وتسقط سهوا وجهلا، تسمية واجبة تسقط سهوا وجهلا، بمعنى أن من نسى التسمية في أول الوضوء هل يجوز له أن يسمي أثناءه أم لا؟ يعني أنا نسيت التسمية في أول وضوء هل يجوز لي أن أنا أسمي وأنا بتوضأ لو افتكرت؟ طب أعيد الوضوء، يعني الوضوء باطل وأعيد الوضوء من جديد؟ لا، يبقى أنا دلوقتي لو تذكرت التسمية أثناء الوضوء يجوز لي أن آتي بها ولا أعيد الوضوء مرة ثانية، أتوضأ في الحمام أسمي في نفسي في سري، أسمي في سري، لا أتلفظ بها، لا أتلفظ بها. طيب لو أن شخصا تعمد ترك التسمية، لو أن شخصا تعمد ترك التسمية هل يبطل وضوءه أم يصح؟ إن كان عالما بوجوب التسمية وتعمد تركها على الراجح أنه لا يبطل الوضوء بها. ليه؟ مع أنها واجبة، وترك المتعمد لترك الواجب يبطل عمله، مش كده؟ لا، مش عشان المسألة فيها خلاف، لأن هنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هنا النفي نفي كمال وليس صحة، النفي نفي إيه؟ كمال وليس صحة، يبقى انتفى كمال الوضوء ولا صحة الوضوء؟ انتفى الكمال، فالوضوء صحيح بغير التسمية، ولكن إن كان عالما ويعتقد هذا الاعتقاد أن التسمية واجبة وأنها ما هي إلا أنها لو تركها تنفي نفي الكمال فقط، يأثم لتركها أم لا؟ يأثم لتركها، ماشي؟ مع صحة الوضوء إن اعتقد ذلك. طب إن اعتقد أنها مستحبة وتعمد تركها، لو اعتقد أن التسمية مستحبة وتعمد تركها وضوءه صحيح؟ طب يلحقه الإثم؟ لا يلحقه الإثم، لا يلحقه الإثم. لأن في أدلة كثيرة، أدلة كثيرة ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتسمية أصلا، لم يأمر بها، والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر منهم واحد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وذكر اسم الله على وضوء، إلا في بعض الروايات أنه قال صلى الله عليه وسلم توضأوا باسم الله. فلذلك احنا قلنا أنها تنزل من الشرط للواجب حتى لا نوقع الناس في حرج، لأن طبعا كلمة شرط معناها أن لا يصح العمل إلا به، فإن فقدنا الشرط فقدنا العمل. نعم صحيح صحيح، ما هو لم يذكر اسم الله علنا، لعله ذكره في سره، ولعله ممن يقول أن التسمية مستحبة وليست واجبة، ولذلك الجمهور على أنها مستحبة، جمهور العلماء جمهور الفقهاء على أن التسمية مستحبة في أول الوضوء. طيب التسمية تكون قبل النية ولا بعد النية؟ النية بتسبق العمل، النية بتسبق العمل، فالتسمية تكون بعد النية لحتى تشتمل على جميع أعضاء أعضاء الوضوء. مش عارف ها ماشي معايا؟ في حد عنده إشكال؟ ثاني السواك لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وتكلمنا عن السواك قبل ذلك. ثالث غسل الكفين ثلاثا في أول وضوء لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. غسل الكفين ثلاث مرات ده من مستحبات الوضوء. طب لو أن رجلا دخل وأول ما بدأ تمضمض واستنشق، غسل وجهه، غسل يديه إلى المرفقين، ولم يغسل يديه أو كفيه ثلاث مرات، هل يصح وضوءه؟ أنتم مالكم في إيه؟ نعمل لكم شاي؟ طب قهوة ولا حاجة كده تفوقوا معايا؟ أنا هنا. ها يصح ولا لا يا إخوانا؟ طب ربنا تبارك وتعالى قال: وأيديكم إلى المرافق. طب ما هو وأيديكم إلى المرافق معناها إيه؟ أغسل إيدين منين يا إخوانا؟ منين؟ بدايتها منين؟ من الكف. يعني الكف هيدخل في اليدين ولا مش هيدخل؟ هيدخل، سواء بقى غسلت من البداية من هنا أو من النهاية هيدخل الكف في الغسل. طب لو ما غسلتش كفك وغسلت إيدك من الرسغ هنا زي ما يعمل كتير من الناس، الوضوء صحيح ولا باطل؟ مين اللي قال صحيح؟ مين اللي قال صحيح دلوقتي؟ من حدش هيجرؤ يقول صحيح، حتى لو قال هيخاف. لو واحد غسل من الرسغ لغاية المرفقين وضوء صحيح؟ لا مش صحيح. ليه؟ لأن ربنا تبارك وتعالى قال: وأيديكم إلى المرافق. وأيديكم إلى المرافق، فغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين. فمن قصر ولم يغسل أطراف الأصابع وبدأ من الرسغ وضوءه باطل، يلزمه أن يستأنف، يستأنف العمل. يعني يستأنف العمل إخواننا، يبدأ من جديد. كلمة يستأنف في الفقه لما تجدها يقول لك يلزمه أن يستأنف العمل، مش يكمله زي احنا بنقول استأنف كلامك، لا ده معناها ايه؟ ابدأ العمل من جديد. ده في الفقه، ده في الفقه. ولذلك لو ما غسلش كفينه قبل الوضوء اللي هم الثلاث مرات كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بأعضاء الوضوء اللي هي الواجبة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، صح وضوئه، صح وضوءه. ولكن يا إخوانا، طب لو غسلها ثلاث مرات قبل ما اللي هم في بداية الوضوء، هل يجزئ الثلاث مرات عن غسل الكفين مع اليدين؟ لا يجزئ. ليه لا يجزئ؟ ليه؟ لأن ده فرض ولا إيه؟ وده سنة، سنة، والسنة لا تجزئ عن الواجب. الرابع المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: فمضمض واستنثر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هنا بيقول المضمضة والاستنشاق ولا المبالغة؟ المبالغة. طيب في حاجة اسمها يا أخوانا المضمضة الواجبة والمضمضة الكاملة، كمال المضمضة أو المضمضة الكاملة. الوضوء الواجب انت تضع في فمك الماء بغير ادارته في الماء ثم تمده، ده الواجب. انما المستحب ان انت تقوم بعمليه دوران في الفم بالايه؟ بالماء، تدور الماء فين؟ في فمك ثم تمجه. واضح؟ ففي حاجة اسمها واجب، وضوء واجب، وفي حاجة اسمها ايه؟ كمال الوضوء او كمال الواجب. الكمال ده اخوانا ده زيادة، الزيادة دي بتكون سنة، فلو اجتزأت على الفرض جاز لك ذلك، ولكن الاولى والاكمل ان تأتي بالوضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخامس الدلك. الدلك، الدلك طبعا انت تمرر يديك على اعضاء الوضوء حال الوضوء، وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها لفعله صلى الله عليه وسلم، فانه كان اذا توضأ يدلك ذراعيه، وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته. مسألة التدليك في الوضوء يا اخواننا ده قول الجمهور، قول الجمهور ان الدلك مستحب، الدلك مستحب. قول الإمام مالك رحمه الله أن الدلك شرط، وقول الإمام مالك قوي، قول الإمام مالك رحمه الله قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فأسبغ الوضوء، فأسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء لا يتم إلا بالتدليك، لا يتم إلا بالتدليك. فقول الجمهور أن الدلك مستحب يعني يكفيك أن تمرر الماء على أعضاء الوضوء فقط، يكفيك ذلك ووضوءك صحيح. الأكمل أن تأتي بإيه؟ بتدليك أعضاء الوضوء، بتدليك أعضاء الوضوء. وهذا قول وسط بين القولين، لا نقول أنه هو شرط ولا نقول أنه هو مستحب، ولو قلنا أنه مستحب نقول الأكمل أن تأتي بالتدليك مع غسل أعضاء الوضوء. واضح؟ يبقى احنا قلنا إيه في الدلك؟ الأولى، الأولى ماشي؟ الأولى أن أنت تدلك أعضاء الوضوء، وإن اغتسلت الأولى أنك تدلك أعضاء الغسل إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فلو أفضت الماء على أعضاء الوضوء وضوءك صحيح على قول الجمهور، صحيح. طبعا الدلك من الممكن نحن نستخدمه في الغسل أكثر من الوضوء، لا سيما في الأماكن اللي هي يكون اللحم كاس عليها، فتحتاج أنت توصل الماء إلى هذه الأماكن، فلا يصل الماء إلى هذه الأماكن إلا بالتدليك. وكذلك مثلا البراجم اللي احنا تكلمنا عنها ديت ممكن ما يوصلهاش الماء، فيلزمك ان انت معنى ذلك ان كانت البراجم دي ظاهرة من الممكن يجزئها ان انت تمرر الماء عليها، اما لو كانت باطنة فيلزمك ان انت توصل الماء اليها، ومن الممكن الماء يصل اليها في غير دلك، وارد ولا مش وارد؟ طيب لو لم يصل الماء اليها الا بالدلك، في الحالة دي يلزمك تدليك، زمك تدليك، تدليك. واضح؟ أما تخلي اللحية الكثيفة، إحنا عندنا اللحية أخواننا من الوجه أم لا؟ من الوجه ألزم غسلها لو من الوجه، صح؟ لأنها من المواجهة، كل ما كان مواجها في المواجهة يسمى وجها، يسمى وجها. فاللحية الكثيفة يلزم تخليلها، حكم تخليل اللحية الكثيفة يكفي غسل ظاهرها، يكفي غسل ظاهرها لأنها مع الوجه. طب اللحية الخفيفة يلزم تخليلها، يلزم تخليلها، هذا هو الفرق بينهم. باللحية الكثيفة يكفي أو يجزئ غسل ظاهرها، أما اللحية الخفيفة يلزم وصول الماء إلى البشرة، وصول الماء إلى البشرة. السادس تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. مسألة، لو واحد دلوقتي قدم رجله أو إيده اليسرى على إيده اليمنى في الوضوء، وضوء صحيح ولا باطل؟ صحيح، مع مخالفة السنة، الكراهة، لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ترك شيئا إلا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا أكمل الهدي على الإطلاق، هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طب يا إخواننا، لو واحد نسى عضو من الأعضاء، نسى عضو، يعني على سبيل المثال خلينا في مسألة تقديم الشمال، لو أنا أعتقد أن اليمين هي مقدمة على الشمال أو على اليسار، وجيت غسلت اليسار ناسيا، غسلت اليسار ناسيا، فعاوز اغسل اليمين، ارجع اغسل اليمين وبعدين اليسار، ولا استأنف العمل؟ اغسل اليمين وما استأنفش، اغسل اليمين وبعدين اغسل اليسار. تمام. طيب لو انا نسيت مسح الرأس ورحت غسل رجلي، غسلت الرجلين وافتكرت ان انا مسحتش راسي، استأنف ولا امسح الرأس؟ استأنف، ها، امسح الرأس ولا استأنف؟ استأنف. طب ليه قلتوا هنا استأنف وما قلتوش في الشمال؟ ده واجب ودي سنة؟ مولاة؟ لا، مولاة مالوش علاقة، عشان الترتيب. يبقى أنتوا نسيتوا كلامي في الترتيب. والله نسيتوا الكلام في الترتيب. طيب يا إخواننا، والزموا أن يمسح رأسه فقط، يمسح رأسه فقط، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسى مسح رأسه ثم غسل رجليه ثم بعد ذلك مسح رأسه ولم يستأنف ولم يعني يكمل الوضوء مرة ثانية. هذا الحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله عليه، وده أنا قلت المرة اللي فاتت ذكره. احنا قلنا هو مش فرض ولكن أولى الترتيب أولى، وده كان كلام المرة الماضية لما أنا قلت هل ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ غير مرتب وتكلمت عنها. هجيب لكم امتحان إن شاء الله صعب. من حظكم انا ما اعرفش حتى امتحانات، من حظكم الحسن حظ. اسالوا الاخوه في ثانيه وثالثه ما اعرفش حتى امتحانات، عشان كده اعلى الدرجات تلاقيها كانت في مادتي ما اعرفش. فمن حسن حظكم، بس انا كده هنوي لكم اياكم. السابع تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين، يعني اغسل الاعضاء كم مره؟ ثلاث مرات، ولكن الواجب يا اخواننا ان انا اغسله مره واحده فقط. يعني لو غسلت العضو مره واحده في كل الاعضاء الوضوء يبقى كده ايه؟ وضوء صحيح لا شيء فيه، ولكن الاكمل ان انا اغسل اعضاء الوضوء ثلاث مرات. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره مره، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثة. فدي سنة اسمها سنة ايه؟ تنوع. سنة تنوع يعني من الممكن انت تتزنق احيانا ما تلاقيش مية تكفيك للوضوء، اما تتزنق ما تلاقيش مية في الوضوء الا ان انت تغسل العضو مرة واحدة فقط، يبقى يلزمك ان انت تستعمل ايه؟ هذا الماء، تغسل اعضاء الوضوء مرة واحدة فقط ولا تذهب للتيمم، طالما انت معك ماء يكفيك للوضوء ولو مرة واحدة. فانت من باب التنوع في الوضوء تكثر من التسليس، لان غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا ثلاثا ثلاثا، ولكن فعل وتوضا مرتين مرتين، وفعل وتوضا مره مره. هذا لبيان ايه؟ الجواز. يجوز الايه؟ ان انا انوع في الوضوء. طيب هل يجوز ان انا اغسل عضوا ثلاث مرات وعضوا اخر مرتين وعضوا ثالث مره مره واحده في الوضوء؟ يعني انا بتوضا الان مضمضت واستنشقت ثلاث مرات، وصلت وجهي ثلاث مرات، وصلت ايدي اليمين مرة والشمال مرة، وصلت رجلي دي مرتين ودي مرتين، يجوز؟ يجوز. ماشي. يجوز ليه؟ عشان التسليس سنة. ها ايه تاني ممكن نقول؟ عشان ايه تاني؟ لان الواجب مرة واحدة، ما هو التسليس سنة معناها ان الواجب مرة واحدة. ها طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم تنوع يبقى دي سنه التنوع. يجوزنا ننوع في الاعضاء ايضا، يجوزنا ننوع في الاعضاء ايضا، وهذه من يسر الشريعه. طيب انت دلوقتي معك ماء لا يكفي الا للوضوء وتحتاجه للشرب، تحتاج هذا الماء للشرب، فان توضات به عطشت تشرب، وبعدين اعمل ايه؟ ان بقي بعض الماء في الاناء هل يلزمني ان انا اغسل بعض الاعضاء بالذي يتبقى من هذا الماء وأتيمم للأعضاء الباقية؟ يعني أنا معايا ماء لا يكفي لكل الأعضاء، مضمض استنشقت غسلت وجهي والماء اللي معايا نفد، هل أتيمم لسائر الأعضاء؟ يعني يغسل، يعني هنقول فاتقوا الله ما استطعتم، فهو فعل مستطاعه أم لا؟ فعل بما ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم بعد ذلك يتأمم للأعضاء إيه؟ الباقية. هذا قول. قول آخر قال إيه؟ لا يكفي التأمم للكل وخلاص، يكفي التأمم للكل. واضح؟ المسألة فيها سعة، عشان تعرف بس أن المسألة الفقهية فيها خلاف كبير، ما تجيش أنت تحجر واسعا على قولك. لبعض الناس بيتبنى مذهب واخد بالك وينشره بين الناس، ولو حد خلفه في المذهب يبدأ يتعنت ويتكلم بشدة وغلظة. المستحب رقم الثامن الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية أدخل من أيها شاء. طبعا في زيادات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وكذلك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأكمل أن تأتي بها كلها، الأكمل أن تأتي بها كلها، وإن اجتزأت على ذكر واحد جاز لك ذلك. ولكن يا إخواننا أنت طالب علم تلزم نفسك بالزيادة دايما حتى تصير عادة عندك، عادة يعني هي عادة طبعا الأصل أنها عبادة، مش محدش يقول لي أنت قلت عادة، في ناس بتتلك لا عادة، أقصد أن أنت عادة تعتاد أن أنت تقول الأذكار كلها. بعض الناس يقول أذكار الصباح والمساء يقول الحمد لله أنا قلت ذكر واحد النهاردة، لا، اللي بيدور على العلو يا إخواننا صاحب الهمة العالية لا يرضى بالدون، صاحب الهمة العالية لا يرضى بالدون. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفرقون بين واجب ومستحب، ما كانوا يفرقون زي ما قلنا قبل كم. فأنت إلزم نفسك بالزيادة، ليه بالزيادة؟ عشان هتحتاج، هتحتاج القدر اللي بقولها لك، لما تنشغل كتير جدا، لما تنشغل كتير هتلاقي نفسك معتاد ان انت بتفرغ وقت لأذكار الصباح والمساء، معتاد اعتدت ذلك، هي دي العادة اللي انا اقصدها. ماشي. المسألة السادسة في نواقضه، يعني نواقض الوضوء، والنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء أو تفسده، وهي ستة. الأول الخارج من السبيلين، هذا بالإجماع، خارج من السبيلين أي من مخرج البول والغائط، والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا كان أو كثيرا، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا قلنا القبول نفي القبول، قبول إيه؟ قبول إيه؟ لا يقبل الله هنا نفي إيه؟ الصحة والكمال، نفي صح. وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أو بول أو نوم، عارفين الحديث دوت ولكن من غائط أو بول أو نوم بدايته إيه؟ عارفينه؟ أيوة، حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم. وقوله صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه ريح أو لا، فقال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حصل لك إشكال في معدتك في بطنك زغورة، فلا تنصرف من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. يبقى الخارج من السبيلين يا إخواننا أي خارج من السبيلين ينقض الوضوء. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، يبقى أنا عندي الوقت اللي خارج من البدن إما خارج من مخرج معتاد اللي هو السبيلين أو مخرج غير معتاد، أو مخرج غير معتاد من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، يعني خارج من غير السبيلين من أي مكان من البدن إن كان بولا أو غائطا ينقض إيه مطلقا. بعض العلماء فرق بين خروج هذا الخارج من فوق المعدة ومن تحت المعدة، قال لو من فوق المعدة يبقى حكم حكم القيء، حكم حكم القيء، وهيأتي الكلام على القيء. أما إن كان من أسفل، من أسفل المعدة يبقى حكم حكم البول والغائط، فأيهما ينقض الوضوء؟ مكان أسفل المعدة، مكان أسفل المعدة. ولكن إحنا نقول الأحوط إن خرج البول والغائط من أي مكان من البدن غير السبيلين ينقض الوضوء. وإن كان غيرهما غير إيه؟ غير البول والغائط ماشي كالدم والقيء، فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. عاوز يقول خارج من غير السبيلين ممكن يكون دم، دم زي دم الجروح مثلا، طبعا دم الحيض والنفاس مش في الموضوع، لأن دم الحيض والنفاس أصلا خارج من السبيلين، أصلا خارج من السبيلين، وينقض الوضوء ولا لا؟ طبعا ينقض الوضوء إذا كان يوجب الغسل. نعم طب أنا عارف لو كانت متوضية وحاضت، يعني هو ممكن الحائض تصلي، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مش الصلاة المعروفة. طيب يقول إن كان الدم كتير وخرج في الحالة دي بينقض الوضوء، أما إن كان يسيرا فيعفى عن يسير النجاسات. فهنا نأخذ حكم بقى، هل دم الإنسان دم الجروح بتاع الإنسان طاهر ولا نجس؟ طبعا بالاتفاق الدم المسفوح نجس، دم المسفوح اللي هو دم الذبائح. هل يقاس دم الإنسان على غيره؟ بمعنى أن أنا دلوقتي تعورت اتجرحت، هل هذا الدم الذي ينزل ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ اختلف أهل العلم في نقضه للوضوء، بس فكرونا نرجع هل هو نجس ولا لا. كثير من أهل العلم قالوا أن الدم لا ينقض الوضوء سواء كان كثيرا أو قليلا، والبعض ذهب إلى أن الدم لا ينقض الوضوء إن كان يسيرا، أما إن كان فاحشا زي اللي قالوه دلوقتي يبقى هنا بينقض الوضوء. فالتفريق بين اليسير والفاحش فيما أرى ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. فنرجع للقضية، هل دم الإنسان نجس أم طاهر؟ نقل الإجماع غير واحد كالنووي والقرطبي وغيرهم حوالي 5 من العلماء أن دم الإنسان نجس، دم الإنسان نجس، وقلت المسألة فيها إجماع. ولكن خالف هذا الإجماع جمع من الفقهاء لا سيما المتأخرين. فهنا المسألة دي بنسميها من جملة المسائل التي نقول فيها أن إجماع الخلف خالف إجماع السلف. مسألة دم الإنسان هل هو طاهر ولا نجس، السلف بالإجماع عندهم أن الدم نجس، والخلف بالإجماع عندهم أن دم الإنسان طاهر. العلة أنهم قالوا أن هذا الدم متولد من طاهر، فما كان متولدا من طاهر فهو طاهر مثله. والمسألة فيها كلام طويل جدا يا إخوان، مسألة فيها كلام طويل، وأنا دائما أسمي مثل هذه المسائل بالمعارك الفقهية. طبعا المعارك اللي إيه؟ طبعا بالكتابة، طبعا هذا يقول قول والآخر يرد عليه، ده عنده دليل وعنده دليل، وده له وجهة ودي له وجهة. حتى الذين قالوا أن دم الإنسان نجس قالوا أنه نجس ولا ينقض الوضوء، نجس ولا ينقض الوضوء. قالوا نجس للآية أو دما مسفوحا فإنه رجس، وقالوا أنه لا ينقض الوضوء للسنة العملية، الحديث المشهور حديث الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاته. والأشهر منه وقعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، هو من معه لما طعن وهو في الصلاة. سيدنا عمر لما طعن تم صلاته وهو وجرحه يثعب دما. القصة المشهورة الرجلين المهاجري والأنصاري لما سلم قال من يكلأنا الليلة، فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال أحدهما الآخر تكفيني أول ليلة وأكفيك آخره والعكس. المهم أن وقف الأنصار يصلي، فجاء العدو فرموه بسهم فانتزعه، ثم رموه بفان فانتزعه، ثم رموه بثالث فانتزعه، واستمر في صلاته. ولكن صاحبه تفطن لما يحدث فقام فقال له لما لم توقظني؟ قال إني كنت في صورة وكرهت أن أقطعها. انظر إلى حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يطعن بسهم، يطعن بسهم وهو واقف ولا يتحرك له ساكن، ويستمر في الصورة التي يقرأها. كم وصل لهذا الرجل في الخشوع في صلاته، وكم وصل في الإيمان أو إلى الإيمان، درجة إيه اللي خدها عشان يقف في الوقفة دي وينتزع السهام ويصبر وهو في الصلاة. الآن بعوضة واحدة ممكن تقلق المسجد كله، ممكن المسجد كله لطش في بعض عشان بعوضة. ولو الإمام بيصلي يتمنى الإمام لو فرغ ويجري. فسبحان الله، ما الفرق بيننا وبينهم إذن؟ عروة بن الزبير رضي الله عنه قطعت رجله في الصلاة. شيخنا الشيخ الحميني حفظه الله يقول لولا صحة إسناد هذه القصة ما صدقته، لولا صحة الإسناد. فعلا كل ما قف معه وقفات يعني عقل يطيش، إن إزاي يقطع رجله في الصلاة. ثم يعني العجب ليس من ذلك، العجب أنه بعدما فرغ قال أفرغتم؟ يعني بعدما خلص الصلاة فرغتم؟ أنت خلصتم؟ يعني كأنه لم يشعر بها قط وهي تقطع في الصلاة. ولذلك العلماء يقولون أن الخشوع روح الصلاة. فسبحان الله العظيم، يعني الله تبارك وتعالى يصطفي من خلقه من يشاء سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذا الصحابي لما انتزع هذه الأسهم كانت تثعب دمه، كان الجرح يثعب دمه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه بعد ذلك لم ينكر عليه إتمام صلاته، فلو كان الدم ينقض الوضوء لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره، لا أصل عادة نافل كان صنة أمره أن إيه؟ أن يتوضأ يغسل الدم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل إيه؟ الدم، ولكن سكت النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، ولم يقل صلى الله عليه وسلم إذا حدث معكم مثل ذلك فافعلوا، فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إحنا عاوزين نقول يا أخوانا أن نجأ الدم الإنسان على قول النقل النووي وغيره بالإجماع أنه نجس، وأنا أميل إلى أنه طاهر. طبعا كلكم هتختلفوا معي مش مشكلتي، أنا دين لله تبارك وتعالى بهذا الأمر، دم الإنسان طاهر ولا ينقض الوضوء. أما إن كان يسيرا يعفى عنه عند من يقول أنه نجس بالإيه؟ نعم، الاتفاق والإجماع. نعم، إذا قلنا بالاتفاق يعني بالإجماع يدخل فيه الأئمة الأربعة. نعم، مفيش خلاف بينهم. أنا لذلك أنا قلت من الخلف أن في بعض الملكية نقش المسألة نقاش عالي جدا، عجبني نقاش قوي جدا من ناحية الدليل نفسه، ومن جملة ما قالوا أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الدم ذكره مع حرمة كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون أو دم مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه فقالوا أن المفهوم من هنا من دم المسفوح دم الحيوان وليس دم الإنسان، وطبعا قالوا كده نظرا للأدلة التي ذكرتها منذ قليل، زي مسألة برضو المسألة فيها خلاف مسألة الخمر، نجاسة الخمر هل هي حسية ولا معنوية؟ واحد جزار لا يغير ملابسه، ليه جزار يغير ملابسه؟ لأن الدم المسفوح دم حيوان، وإحنا بالاتفاق قلنا دم الحيوان نجس، لم يختلف في ذلك أحد. لو عين الدم زي عين الدم عينة بول شيلها في جيبه، إيه رأيكم؟ مسألة جميلة جدا. آه والله العلماء افترضوها، قالوا من يحمل قارورة فيها بول ودخل في الصلاة والقارورة في جيبه هل تبطل صلاته لأنه حامل للنجاسة ولا لا؟ ما نعرف إنها خلاف، هو عاوز يخرج من الموضوع اللي خلاف. طب ما عارف لا تبطل هذا الراجح، هذا الراجح إنها لا تبطل، لا تبطل الصلاة بحمله هذه القارورة. ليه لا تبطل؟ لأنه مش ملامس للنجاسة، منفصل عنه، منفصل عنه. نعم نعم. هذا الرعاف اسمه رعاف، على الراجح انه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، فمن الممكن انه يمنعه، يمنعه ان استمر فيجوز له ان يخرج من الصلاه لاستمرار الدم، وليس انه بينقض الوضوء لا، حتى لا يقع عليه الضرر اكثر، يعني حفظ النفس هنا مقدم، حفظ النفس مقدم. طبعا الاصول اللي احنا بنتكلم فيها اخواننا لها فروع كثيره جدا، واحنا اتفقنا ان احنا ما نفرعش، بس انا طبعا الحاجات اللي انتم ممكن تستوعبوها بقولها واذكر الخلاف فيها، حتى بقولها من غير ما اقول ده قولي مين وقولي مين عشان ما تشتتوش. ماشي ولا نبطل الطريقه دي نكتفع كتاب؟ مش انا شايفه صح، ما هو الاستيعاب هي المشكله، في الاستيعاب. ماشي برضو مش محل اتفاق اللي انت بتقوله. انا ارى ان المسألة مهمة ان يبقى احنا قلنا ان الخارج من السبيلين مخرج بول الغائط. نعم ماشي، ما انا قلت بس وخلاص، انا قلت كنجاسة الخمر وقفت، اما نجيلها ان شاء الله نتكلم عن حكمها، هل هي نجسة حسيا او معنويا؟ انا اقصد ان انا بضرب بها المثل، لان برضو الخلف خالف السلف، في اجماع من السلف ان الخمر نجسة، الخلاف نقش المسألة نقش جميل جدا وعجبني أيضا، ولذلك برضو أقول إنها طاهرة، طاهرة العين، طاهرة العين. طيب طب في حاجات يا اخواننا بتنقض الوضوء غير معتادة يعني تخرج من القبل أو الدبر وهي غير معتادة ولكن وقع فيها الخلاف بين الفقهاء هل هي تنقض الوضوء أم لا. زي عزاك الله ممكن الإنسان يخرج حصى نسأل الله السلامة، الحصى ده خرج من مخرج مثلا البول، هل الحصى ده ينقض الوضوء أم لا؟ ده أصلا غير معتاد ولا معتاد؟ غير معتاد لأن أنت مش بتبول حصى على طول، ده غير معتاد، هل ينقض الوضوء ولا لا؟ إن كان يحمل للنجاسة يبقى يبطل الوضوء أو ينقض الوضوء، إن كان غير حامل للنجاسة لا يبطل الوضوء على الراجح. ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله. الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. عندنا زوال العقل على ضربين يا إخوان، زوال العقل على ضربين، الأول النوم أو النوع الثاني غير النوم زي الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه. يعني واحد خد حقنة بنج العقل زال ولا لا؟ زال. يبقى إذا زال العقل ينقض ينتقل الوضوء بذلك. ليه؟ لأن ده مظنة الحدث، زوال العقل مظنة الحدث، ولا يكون في يقين بالحدث مظنة الحدث، ممكن ما يحدث ولكن مظنة الحدث إذا غلب على عقله. فإذا ذهب العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر وما أشبهه ينتقض الوضوء سواء كان يسيرا أو كثيرا، زوال العقل بالجنون أو السكر أو الإغماء. أما بالنسبة للنوم هنا حدث نقاش برضو بين العلماء، هنا زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم وقوله. طبعا ليه يا اخوانا انا بقول قوله ما قلتش وقوله عشان بس تبقوا واخدين بالكم. انا الحديث الاول قال لقوله صلى الله عليه وسلم، الحديث الثاني كانه يقول ولقوله، دي معطوف على قوله. واضح؟ ماشي يا اخوانا. وقوله العين وكاء السهم، وكاء يعني غطاء، غطاء والسهل والدبر. العين وكاء السهل فمن نام فليتوضأ، وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إزماعا. طب هل كل نوم ينقض الوضوء؟ هذه مسألة ذكرها الإمام النووي، ذكر فيها ثمانية أقوال، سبعة أقوال، صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم، وغيره ذكر فيها أربعة أقوال، الغير ذكر أنها ثلاث أقوال. فالمهم خلاصة الكلام أن النوم الكثير اللي هو العميق يعني ينقض مطلقا، النوم العميق المستغرق ينقض مطلقا. أما النوم اليسير مع إدراك ما يدور من حوله، النوم اليسير مع إدراك ما يدور من حوله لا ينقض مطلقا. واضح؟ النوم الذي اختلف فيه العلماء إن كان نائم على جنبه، إن كان قاعد على مقعدته، إن كان واقف، إن كان راكع، إن كان ساجد، إحنا في غنى عن ذكر ده كله دلوقتي، ولكن يلزمك ما قلت أن النوم العميق المستغرق هو الذي يبطل أو ينقض الوضوء. نعم. أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء. اللي أنا قلت إن هو بيكون معاه إيه؟ إدراك، اللي هو إحنا بنسميها زي السنة، أنت ممكن تنام بس تشعر بما يدور من حولك. طبعا ليه أنا قلت اللي يكون معه الإدراك يا إخواننا؟ لأنه بيشعر إن كان أخرج ريحا أم لا، يشعر. طب غاب هذا الشعور، غاب هذا الشعور يبقى دخل في النوم العميق لإيه؟ مستغرق، ولذلك ينتقد وضوء. يقول لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. إن النعاس طبعا لها استنة اللي احنا بنتكلم عنها، مش نوم ايه، مش نوم عميق مستقر. طبعا في بعض اهل العلم قال، ذكر ده عن الكلام ده شيخ الاسلام تيمية رحمه الله عليه، انه لو كان يمكن مقعدته من الارض ونام نوما يسيرا لا ينقض. طب نام نوما عميقا هو ممكن مقعد على الارض وقع فيه الخلاف، والراجح انه ينقض، انه نوم ايه مستغرق، نوم عميق ليس معه ادراك. فالعبره هنا به بالادراك، ادراك الشعور، ان انا اشعر ما يدور من حولي واشعر واحس ان خرج مني ريح. لا نطيل برضو، يعني انا كنت اعمل لكم فيها شغل بس انا حاسس مش عارف، يا اما انا اللي نايم ما انت اللي مش معايا. الرابع، مس فرج الادمي بلا حال. طبعا هو قال مس فرج الادمي بلا حال، هيدخل فينا الذكر والايه والانثى على حد سواء، فالنساء شقائق الرجال في الاحكام ما لم ياتي دليل يخصص احدهما عن الاخر. واضح؟ واضح. يبقى مس، نعم نعم. ما انا قلت لما سقط ويندوز ونشطوني، ما انا لسه ما اتكلمتش، انا لسه قلت العنوان صح، وقلت ان الرجل والانثى، لسه هجيب بقى المسائل الفروع بتاعتي. لحديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وفي حديث ابي ايوب وام حبيبه: من مس فرجه فليتوضأ. هنا العلماء تكلموا في هذه القضيه، هذا قول الجمهور، مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء، ولكن المسألة فيها خلاف. فعندنا مس الذكر في أربع أقوال، مس الذكر في أربع، ده باختصار طبعا، لأن النووي ذكر ثمان أقوال وغيره، غير النووي رحمة الله عليه. فخلاصة الكلام أن مس الذكر في أربع أقوال ينقض مطلقا، مس الذكر سواء بعمد أو بغير عمد، سواء بشهوة أو غير شهوة، ينقض مطلقا. لحديث بصرة رضي الله عنه: من مس ذكره فليتوضأ. القول الثاني أنه لا ينقض مطلقا، مس الذكر لا ينقض مطلقا. لحديث طلق بن حبيب رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما هو بضعة منك، يعني جزء منك، كأنه جزء، يعني كأنه كاليد مثلا، كأنك أنت بتلمس إيد بإيد مثلا، أو بتلمس أي عضو من البدن. القول الثالث: إن مسته بشهوة ينقض، أما بغيرها فلا. إن مس ذكره بشهوة ينقض، أما بغيرها فلا. القول الرابع أن الوضوء من مس الذكر ليس بواجب، وإنما هو مستحب مطلقا. الوضوء من مس الذكر ليس بواجب، إنما هو مستحب مطلقا. يعني مستحب إخواننا، يعني من مس ذكره فليتوضأ استحبابا، فليتوضأ استحبابا. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الذين قالوا أن مس الذكر ينقض مطلقا استدلوا حديث بصرة، وقالوا أنه مقدم على حديث طلق، طلق ابن حبيب. هذا الحديث كان في أول الإسلام، حديث بصرة كان متأخرا، فالمتأخر يقضي على المتقدم، فقالوا بنسخ حديث طلق ابن حبيب. ومن ذهب إلى هذا القول ابن القيم رحمة الله عليه، أن حديث بصرة ناسخ الحديث طلق. ورد هذا الكلام بأنه إذا استطعنا أن نجمع بين الدليلين فالجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فهل نستطيع أن نجمع بين الدليلين؟ من مس ذكره فليتوضأ. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوضوء مستحب بقوله: إنما هو بضعة منك. استطعنا الجمع أم لا؟ استطعنا الجمع. هذا كلام شيخ الإسلام. نعم. الرابع. والراجح هو كلام شيخ الإسلام، وده ترجيح أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، إن من مس ذكره فليتوضأ على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. حتى أن الشيخ ابن عثيمين قال إن الأولى له والأحوط أن يتوضأ، الأولى والأحوط أن يتوضأ. وهذا قول طبعا يجمع بين القولين، هذا قول يجمع بين القولين، الجمع بين الأدلة. المسألة فيها كلام أطول من كده، اكتفى على كده. أما مسألة الممسوس، لو أن امرأة مثلا، خلينا في المسألة المعتادة اللي دائما النساء تسأل عنها، كانت تغسل لابنها الصغير، ينتقد وضوءها ولا لا ينتقد وضوءها؟ على الراجح انه لا ينتقد وضوءها، على الراجح انه لا ينتقد وضوءها، هذا يبقى فيه مشقه على المراه، في مشقه على المراه. طب لو ان رجلا متوضئا ومس ذكره، مس ذكره ينقض الوضوء؟ على الراجح لا ينقض الوضوء، لا ينقض. الخامس أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، قال أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. هذه المسألة أيضا ثبت فيها الخلاف، قول الجمهور أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، واستدلوا بأدلة عامة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر الأمرين له صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مست النار، وهذا حديث جابر صحيح مسلم، أنه ترك الوضوء مما مست النار وأكل لحم الإبل مما مست النار. الإمام أحمد رحمه الله خالف جمهور العلماء للحديث، ولذلك قلت لكم قبل ذلك أن المذهب الحنبلي من أقوى المذاهب الفقهية لأنه بيتمسك بالدليل، فتمسك الإمام أحمد بهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. وهنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الوضوء من لحوم الغنم وبين الوضوء من لحوم الإبل، فأقر الوضوء من لحوم الإبل ولم يقر الوضوء من لحوم الغنم، بل تركه لمشيئة المرء، إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. فالراجح في القضية مذهب الإمام أحمد اللي هم نقلوه للحديث، وهذا يثبت قوة مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وإن كان خالف جمهور العلماء. أنتم عارفين مين اللي قال إن لحم الإبل لا ينقض؟ منهم الخلفاء الراشدين الأربعة، قالوا إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ورغم من ذلك إحنا خالفنا قول الخلفاء الراشدين الأربعة للدليل. فنحن ننظر مع الدليل ثبوتا وعدما، ننظر مع الدليل حيث ضار، مع عظمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وشوف أبو بكر له شأن عظيم في الإسلام، وعمر عثمان وعلي. فنحن لا نقدم قول أحد كائنا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلمنا إياه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لم يصلهم الدليل، وإن وصلهم الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، فقالوا أن هذا منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مست النار وأكل لحم الإبل مما مست النار. نعم دليل، ولكن ما فيش نسخ، ليس هناك نسخ. أما قضية أن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا لينسخ الحكم لقوله في حديث آخر واقعة أخرى توضأ مما مست النار، فده متعلق بقضية أخرى وليس متعلقا بلحم الإبل. وأزيدك من الشعر ليتا أنه يستثنى من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ما عدا لحوم الإبل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه كان يتكلم يوما وقال بحج التمتع، فرد عليه راد وقال له إن أبا بكر وعمر لا يريان التمتع، فقال الله أكبر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون أبا بكر وعمر؟ هذا يبين لنا قوة تمسك الصحابة رضي الله عنهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يقدم على قول أحد كائنا منك. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم، وهذا ليس فيه تنقيصا لهم، ولكن تنقيص أننا مسيء الفهم عنهم، تنقيص أننا مسيء إليهم بالسب والشتم واللعن، تنقيص أننا أرد أقوالهم جميعها بحجة أو بغير حجة، هذا تنقيص لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم حملت هذه الشريعة، هم الذين يبلغون عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. السادس الردة عن الإسلام لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، لقول تبارك وتعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك. فحبوط العمل هنا يستلزم كل ما يتعلق بهذا العمل، والمسألة أيضا فيها خلاف، مسألة فيها خلاف وراجح أن الردة تنقض الوضوء. طيب مسألة لمس بشرة المرأة، رجل مس بشرة زوجته بشرة يعني بدنها، ما الحكم في ذلك؟ ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ إذا كان بشهوة، إذا كان بمزي، حد لي كلام ثاني؟ مسألة فيها أقوال، القول الأول أنه ينقض مطلقا، ينقض مطلقا، القول الثاني لا ينقض مطلقا، القول الثالث ينقض إن كان مصحوبا بشهوة. والعلماء لهم كلام في حتة شهوة، وذهب البعض وأنا أميل إلى هذا القول أن ينتشر الذكر، ينتشر الذكر وينزل منه مذي، ينزل منه مذي، في الحالة دي ينقض الوضوء ويلزم غسل ذكره أو مذكيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. والمرأة كذلك، والمرأة كذلك. ولحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض النساء ثم يذهب يصلي، كان يقبل بعض النساء. ولكن ممكن نقول تفصيل أكثر من كده، وهو أن الإنسان إذا كان يملك إربه، يمسك شهوته، يملك شهوته، أو إربه اللي هو يتحكم في ذكره، أن عائشة رضي الله عنها قالت أيكم أملككم لإربه أو لإربه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضبط نفسه صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء فرق بين الشاب والرجل الكبير الذي لا ينتشر، فالشاب الأولى له ألا يفعل وهو متوضئ أو وهو صائم، لأن الكلام عليهما، متوضئ أو صائم الشاب يمتنع خشية أن تزيد شهوته وينتقض وضوءه. فإن أملك أو فإن ملك نفسه يجوز له أن يفعل ذلك، والأولى المنع، الأولى المنع بالنسبة لإيه؟ الشاب. أما الرجل الكبير الذي لا ينتشر ولا يتحرك يجوز له أن يقبل وهو صائم أو وهو متوضئ ولا شيء عليه، والله أعلم. يقول وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، كل حاجة توجب الغسل توجب الوضوء. زي إيه اللي بيجي الغسل؟ زي الجنابة، دم الحيض، النفاس، دخول الإسلام، زي الأشياء التي ذكرناها غير الموت، بيستثني الموت. قطع عمله؟ تقول إن قطع عمله؟ ليه كمان؟ ندخل بقى في قضية من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الموت له أحكامه، هتأتي الكلام عنه إن شاء الله. يأتي الكلام إن شاء الله. المسألة السابعة ما يجب له الوضوء، الوضوء واجب لإيه؟ يلزمك أن تتوضأ إذا أردت أن تفعل فعلا من هذه الأفعال. واجب على المكلف فعل الوضوء الأمور الآتية: الصلاة لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، الحديث ده في مسلم. وعامر كان والي وكان بيقول لابن عمر ادعي لي يا ابن عمر ادعي لي ادعو الله لي، فقال ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت عاملا على البصرة، بيقول له دعي لي، بيقول له لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ايه المناسب؟ بين الحديث وكنت عاملا على البصرة، معناه ان انت كنت في يوم من الايام والي، ولعلك تلطخت بالمظالم، لعلك لم تؤدي حقا من حقوق الله تبارك وتعالى، ولعلك تعديت على حقوق العباد، فازداد عيلك كنت ظالم. والعلماء قالوا هل ابن عمر يرى أنه لا يجوز الدعاء للظالم أو للفاسق أو للفاسد؟ قالوا لا. ابن عمر رضي الله عنه أراد أن يقرعه، أراد أن يقرعه حتى يعود هذا الرجل إلى الله تبارك وتعالى ويتوب إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل يرزقه التوبة بمثل هذه الكلمات. أما الدعاء للفاسق أو الفاجر أو الفاسد، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للفسقة أن يتوب الله تبارك وتعالى عليهم حتى مات، وكذلك فعله الصحابة رضي الله عنهم. فيجوز أن أنت تدعو للظالم أن يهديه الله تبارك وتعالى، بدلا من أن تدعو عليه. أن لو دعوت على الظالم من الممكن يزداد طغيانا، ولذلك يعني بعض السلف كان يقول لو لي دعوة مستجابة، أو لو كان لي دعوة مستجابة لدخلتها السلطان، لأن صلاح السلطان تصلح الرعية. الشر قتله الله. بندعي احنا نجتهد في الدعاء، احنا بنقول الظالم او الفاسق او الفاجر، ما بنقولش الكافر. صح؟ صح. بعدين تدخلنا بقى نخش في حتة تانية خالص. لا بالهداية طبعا، دعاء له بالهداية اولى. لو هداه الله لكفانا شر، ربنا يكفينا شر. صح؟ صح. الثاني الطواف بالبيت الحرام فرضا كان او نفلا لفعله صلى الله عليه وسلم، فانه توضأ ثم طاف بالبيت، ولقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، الا ان الله اباح فيه الكلام. واحنا ذكرنا الحكم في مسألة ان الذي يطوف لو انتقض وضوءه في الطواف ماذا يصنع، ذكرناها فمش هنعيدها ثاني ومش هسألكم فيها عشان انتم زمانكم نسيتوها. ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر. الثالث مس المصحف ببشرته بلا حائل، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وأصرح منه قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وتكلمنا أيضا في مسألة مس المصحف، تكلمنا قلنا أن السلف قالوا حملوا لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني طاهر من الحدث الأصغر. هذا قول السلف، بل قول السلف والخلفة أن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم نعم نعم، قول إمرأة. المسألة الثامنة ما يستحب له الوضوء. إحنا قلنا ما يجب، دلوقتي ما يستحب. يقول مستحب يستحب الوضوء. نعم لا، هي دي ممكن تكون خطأ. إلا طاهر لا، اللي بيحفظ من سره وليس من مصحف، يعني بيراجع من حفظه، راجع من او يقرا القران من حفظه. الاولى ان يكون متوضئا، فان لم يكن متوضئا يقرا، يجوز له ان يقرا من حفظه بغير وضوء. احنا بنتكلم على مس المصحف، احنا بنتكلم على المس وليس القراءه، زي ما هيجي دلوقتي يقول لك يستحب قراءه القران. فيستحب الوضوء ويندب في الاحوال التاليه، اولا عند ذكر الله تعالى وقراءه القران. يعني أنت أردت أن تذكر الله عز وجل، الأولى لك أن تكون متوضئ. الإمام مالك رحمه الله كان يتوضأ قبل أن يتصدر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعظم، هو يعظم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتوضأ إذ توضأ من ذلك. من غير ما تمسك الكتابة. الأولى تتوضأ. بعض العلماء قال ان جلدة المصحف ليست من المصحف، فاحنا الاكمل، احنا عاوزين نصل لمرتبة الكمال في العبادات يا اخوان، زي ما قلت ان احنا نلزم انفسنا الاولى حتى تكون لنا بعد ذلك ماشي لا بأس. ولكن تيمم، لو في مواصلة مش عارف توضأ تيمم، يجوز لك ان تتيمم وتقرأ في المصحف، لان التيمم بدل ولا مبيح؟ ماشي. عند كل صلاة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، لقوله استدل من يقول بهذا القول إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وإذا أردتم أن تصلوا فتوضأوا. فإحنا قلنا إن هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثين، إن كنت محدثا فحينها يلزمك أن تتوضأ، أما إن كنت متوضئا، كنت متوضئ فهل يجوز أن تتوضأ وضوءا على وضوء؟ وضوء على وضوء، نور على نور، ده العوام بيقولوه. ولكن في أدلة يا أخوانا ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 7 مرات 5 مرات، جبت 7 دي من المعرفة بين أنا اللي ضربت ونبز 5 مرات، زي هذا الحديث مثلا. نعم فحد كان يقولها مرة واحدة. طب للجواز توضى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، صحيح صحيح النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 فروض بوضوء واحد. الحاجات دي طبعا احنا بنختصرها، ان شاء الله يبقى فيه كلام فيها بعد كده ان شاء الله. يستحب الوضوء للجنب اذا اراد ان يعود للجماع او اراد النوم او الاكل او الشرب. لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا. إن العلماء قالوا حمل الحديث على الاستحباب، يستحب له أن يتوضأ. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وفي رواية لها: فأراد أن يأكل أو ينام، يعني يجوز أو يستحب الوضوء لك عند وأنت جنب، عند النوم، وعند الطعام أو الشراب أو ما شابه ذلك. الرابع: الوضوء قبل الغسل. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. اللي هي كيفية الغسل الإيه؟ المستحب ولا الكامل ولا الواجب ولا إيه بالضبط؟ الغسل الكامل. الغسل الكامل احنا قلنا ان فيه الغسل الواجب اللي هو تعميم الجسد كله بماء. على فكره اللي بيجاوبوا ان ما كانوش موجود المره اللي فاتت، خلي بالكم. الغسل الواجب اللي هو تعميم بدن كله بالماء. الغسل المستحب او الكامل ان يتوضا وضوءه للصلاه ثم يغسل اجزاء اليمنى ثم اليسرى ثم يفيض الماء على بدنه، برضه هيجي بالتفصيل. وكذلك يستحب الوضوء عند النوم. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. الحديث نقف عند هذا الحد إن شاء الله. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حديث مرفوعا بدل ما يقول حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلماء الحديث اختصروا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرفوعا، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.